إلهي هذا دمي هذا دمي فلتروى صادية الضبا منه هذا دمي فلتروى صادية الضبا منه وهذا للرماح وتيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعين خذها إليك هدية ترضى بها يا رب أنت ولي وآمن دوني رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لباغ في الظلال مبين بعد وإليك أشكو خالقي من عصبة جحدوا حقوقي بعدما عرفوا ماء الفرات محلل لوحوش وأنا الذي عن ورده منعه بعد يا حسين ذبحوا رضيعي فوق صدري ضامع وبقتلهم إياه قد فجعوا سفكوا دمي ظلما ولما يشفهم حتى بجرد الخيل قد سحقوا شيعتي مهما شربت يوم عذب ما أو سمعتم بغريب أو شهيد فند يا حسين فأنا السبط الذي من غير جرم قتل وبجرد الخيل بعد القتل عمدا ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروا كيف استسقي لطفلي فأباه ان يرحموا فرموه سهم بغي عوض الماء المعين لا تشوفوني يا شيعي على الثرى مرمي طريح فدتك شيعتك ابا عبد الله خدمت واصل ترايب والدم مني يسيع كم عبيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيع واحد يضل عالشريعة واحد احمي الجثة شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوايا يا وحدت على النار لما انطايا احشيا للو وصلت يمه ولقيت دمومه ومخه سوايا يا وتشوفوف مقطعة يا ذوب القلب من شافتها يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. من خطبة لسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خطبها ليلة العاشر من المحرم في أصحابه وأهل بيته قال أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعا. وقد أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأني سأساق إلى العراق فأنزل أرضا يقال لها كربلاء وفيها أستشهد وقد قرب الموعد ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا وإني قد أذنت لكم جميعا فانطلقوا أنتم في حيل ليس عليكم مني ذمام. وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلبي غيري. يتحدث الإمام الحسين المعصوم عن أصحابه أنصاره المتواجدين معه في كربلاء فيصفهم بالوفاء والخير ويتحدث عن أهل بيته من بني هاشم فيصفهم بصلة الرحم والبر. أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. طبعا صلة الرحم أم نوع من أنواع الوفاء للأسرة وفاء للأقرباء للرحم وقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالرحم خيرا. كلام الإمام سلام الله عليه في ذيك الليلة بذيك الظروف الصعبة التي كانت تمر بالحسين وبمن مع الحسين عليه السلام إلى معنى عظيم جدا. نحن إذا رجعنا إلى الوثائق التاريخية التي عندنا من ذاك الزمن من ذاك العصر الذي يعيش فيه الحسين عليه السلام والذي نهض فيه أبو عبد الله الحسين عليه السلام نرى قلة الوفاء قلة صلة الأرحام الخيانة والتقاطع الغدر والقطيعة الدجل النفاق في المجتمع. من سمات ذاك المجتمع بعيد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أغلب الناس. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه في وثيقة أخرى يصف لنا العصر الذي يعيشه والوضع الاجتماعي الذي يسود الناس ذاك اليوم. أول نزول إلى كربلاء يلتفت إلى أصحابه وأهل بيته يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. لعق مرة واحد الغذاء ياخذه ويبلع أو داخل فما يصير، مرة لا يريد يذوقه طرف اللسان، هذا اللعق يسموه. زين، فالناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم. فإذا محصوا بالبلاء يعني بالامتحان، مو نبلوكم بالشر والخير فتنة، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، لأنه رأسا يذب هذا الشيء من فم أول فم ذبه، فانتهت القضية. مو أن تقول تجرعه أو أكله أو امتزج مع دمه مع بدنه مع معدتي، أبدا، وإنما بطرف الدين ملازم خلاص. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد، فإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا انت لما تجي الى وصف الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وصف دقيق. اولا امام معصوم، ثم رئيس البلغاء. لما يريد يصف شيء يصف واقع الشيء، قد يكون واحد يكتب او يمدح او يذم او يتكلم عن موضوع لكنه بالمدح يغالي او بالذم يغالي او بالوصف يغالي. الحسين يصيب عين الحقيقة لما يقول: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. شوف، ناخذ الإناء بماء شربة بتعب قطرات تبقى، هاي صبابة يسموها، هاي قطرة. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، مرة تجي إلى مرعى شوف علف ثخين، مرة لا تجي الحيوانات تأكل يحشوها الى اخره، تجي شوف ماكو مرعى وبيل، ماكو شيء، فدي شويه يو اكو خضره يو ماكو. يقول الدنيا هيك صارت، ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء وخسيس عيش، مو رغيد عيش، خسيس عيش كالمرعى الوبيل. الا تنظرون الى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. اشوفوا، ويا عجيب لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، المجتمع انفتح على الجنة، انفتح على الله، انفتح على الخلق. يشوف المجتمع صار بإيثار، صدق، أمانة، عدالة، مساعدة الضعيف، الوقوف في وجه الظالم، ترك الظالم، زين، مساعدة المظلوم. بينما بعد رسول الله بدأ الغدر، غدر بأمير المؤمنين، غدر بأهل البيت، الناس على دين ملوكهم، شوية شوية دهورت الأمور إلى أن وصلت إلى أيام معاوية. بعد صار الغدر وفاء، انقلبت المقاييس. النبي لما قال لهم: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: يا رسول الله، أو يصير هذا أو يكون هذا، شون يصير؟ قال: وأعجب من ذلك وأكثر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. يعني أنت لما تيجي السماء اللي يشوفها قبل الحسين أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، المجتمع اللي لازم يتخلق بالخلق الرفيع بالخلق الإنساني، وإذا به ينزل يكون مهلهل، فيسكون الغدر السمة المعروفة في المجتمع. هذا أمير المؤمنين، نهج البلاغ. أما بعد، شوف خطبة 41، أما بعد، إن الوفاء توأم الصدق، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أرى جنة أوقى منه، ولا يغدر من علم كيف المرجع. ثم ايش قال؟ لقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا. أكثر أهله الغدر كيسا. الساش وقت خطب الإمام هالكلام هذا قبل وفاته مثلا 4 سنوات، قبل وفاته 3 سنوات، مهما كان حتى لو آخر يوم من حياته، معناه سنة 40 مقتول، من سنة 40 إلى سنة 60 61 اللي تولى معاوية الأمور زين، وأفسد أخلاق الناس وضمائرهم، وعلمهم على الغدر، وعلمهم على الصفات السيئة زين، وأبعدهم عن روح الإسلام وعن الخلق الإسلامي. شلون صاروا والناس على دين ملكهم؟ شلون تغيروا؟ شلون صاروا؟ إذا أمير المؤمنين وين ذاك اليوم؟ يقول لقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا. ما يسمون الأشياء بأسمائها الصحيحة، ما يقول غدر غدر، يقول لا أنت اغدر، هذا دليل الذكاء، هذا دليل الذكاء، كي يصير عاقل يعني. عجيب، انطي كلام اليوم وباكر اغدر بي. شوف شلون المجتمع نازل هابط في الأخلاقيات في الإنسانيات. زين، هذا أمير المؤمنين قاعدون ذاك اليوم. ثم مشت القضية، فالوفاء قل عند الناس، والغدر زاد عند الناس، والخيانة زادت عند الناس. خيانة الإنسان لربه، خيانة الإنسان لمجتمعه، خيانة الإنسان لنفسه، إلى أيام الحسين عليه السلام. فالحسين سلام الله عليه يقول ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به، والباطل لا يتناهى عنه، يعني ماكو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم ايش قال؟ ليرغب المؤمن، تفت لي زين، قد البعض يقراها ليرغب المؤمن، تصير ليرغب المؤمن لام التعليل، يعني المقدمة هذه زين، هاي مقدمة للنتيجة، لا مو هيك شيء. الإمام يريد، الإمام يريد يقول إن اللام هنا لام الأمر، يعني ما دام وصلت الأمور إلى هالدرجة ليرغب المؤمن في لقاء الله، خلي يجاهد في سبيل الله، خلي يستشهد في سبيل الله، لأن الحياة ما تفيد بعد، صبابة كصبابة الإناء، ما أدري خسة العيش، ماكو فائدة بعد، خلي يجاهد في سبيل الله حتى يلقى الله وهو على حق. إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. زين، مشت الأمور، مشت الأيام إلى يوم الحسين عليه السلام. من يوم الإمام الحسن عليه السلام من صالح قسم عارضة، طبعا قسم أخيار مؤمنين ذولا معلوم حالهم، لكن قسم من الناس الآخرين كانوا يحثون الحسين ما دام ذاك صالح أنت إنهم، لأن أنت ما ملتزم. فالإمام كان ينهاهم عن أي حركة ويأمرهم بالصبر، ثم ملتزم بما التزم به الحسين الحسن. مضى الحسن إلى سبيله، بعد الأمر صار بيد الحسين، أيضا أقبلوا إلى الإمام، ألحوا عليه أن ينهى. الإمام قال لهم مو مصلحة الآن، ما دام هذا الشخص موجود يعني معاوية، احنا ما نقدر ننجح ثورة او اي حركة، لان اكو عنده طرق التوائية ويقدر يسيطر على الموقف، والنتيجة ما تكون في صالحنا، والا الحسين مستعد للموت والفداء والشهادة والتضحية، ما عنده مانع من هذا. زين، هل الحاح الشديد بعدين لما الحسين عليه السلام امتنع من البيعة ليزيد على يد واليه على المدينة وراح الى مكة، اجت الرسائل والرسل الى الحسين، شافوا خوش مجال حصل، بدأ الحسين عليه السلام بالحركة. زين، 12,000 رسالة من الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة موقعين. ايش تتصور 12,000 رسالة لو تريد تخليها معدل 5 مثلا، قد يكون رسالة بها 50 نفر، يعني حدود 60,000 نفر اللي كاتبوا الحسين عليه السلام وبعثوا الرسائل والرسل، شددوا على الحسين إن لم تأتنا شكوناك إلى جدك رسول الله. زين، بعد هالإلحاح الشديد بعث مسلم ثم جاء هو بنفسه سلام الله، لأنه قالوا إذا كان الحسين يجي يسيطر على الموقف إمام معصوم ابن علي خامس أصحاب الكساء غير مسلم بن عقيل، هو الحسين هم إجاه. زين شجاهم ليش غدروا؟ ليش مرة واحد ما يكتب لكنه هم ما يطلع ينصر، ما يدعو؟ هذا ما يقال له إنسان غادر، مرة لا يلح عليه تعال، وبعدين لما يجي يغدر بي وما يكتفي بالغدر، يعني قسم خذلوا الحسين وقسم لا شاركوا في قتاله. ولذلك أكو تصريحات للإمام الحسين لما قتل علي الأكبر أو لما بعث علي الأكبر العفو إلى الميدان، دعا عليهم اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلون. لما قتل عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن هم نفس الكلمة كررها الحسين عليه السلام، إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلون. ليش؟ شنو اللي تغير؟ مو عيب؟ مو عيب؟ وين الخلق العربي؟ وين الخلق الإسلامي؟ وين الفطرة السليمة اللي من داخل فطرة الإنسان الله تعالى يعلم الإنسان على الأخلاق الفاضلة؟ ليش صار الغدر عندهم صفة مفضلة وفي صفة معروفة؟ هذه إثباتات أكو اللي تثبت، وثائق تاريخية، وثائق من الإمام المعصوم، مو هم روايات وتاريخ وشي، لا من الإمام المعصوم نفسه. ولذلك خطب فيهم الحسين سلام الله عليه يوم عاشورة، من جملة آخر قطعة من الخطبة الثانية مالته، عاتبهم عتاب شديد، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، دعوتمونا سرية وإحنا مجينا، زين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، هذا السيف أنا حنطيناكم إياه، ناس كنتوا أذلاء خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، من اللي أعطاكم العزة غير رسول الله؟ من اللي علمكم على الكرامة غير رسول الله؟ من اللي وحد كلمتكم؟ من اللي خلاكم من بعد ما كنتم تحت أيدي الأكاسرة والقياصرة وتحت أيدي ذؤبان العرب صرتوا شخصيات، لكم شخصيتكم، لكم كرامتكم، تعلمتوا على الجهاد، من اللي طاكم العزة؟ هالسيف هذا من اللي طابيدكم؟ سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا أوقدناها على عدونا وعدوكم، لأن احنا أوقدنا النار ضد الظلم ضد الظالمين، ذول عدوكم وعدونا، شو هاي النار ذبتوا علينا احرقتونا بيها ليش؟ بغير عدل، يا سبحان الله. يقول ربما يقول يا با انتو خوش وادم ذول هم زينين السا ويانا كلش زينين، بغير عدل افشوه فيكم ولا امل اصبح لكم فيهم. عندكم امل في ابن زياد يصير خوش ادمي باكر؟ عندكم امل في في يزيد؟ عندكم امل في ذول الغدر الفجرة؟ اذا ما عندكم امل بيهم خير، ليش تساعدوهم؟ ليش تعاونوهم؟ ليش تغدرون بينا؟ فكنتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، يعني تجمعكم صار لأعدائكم على أوليائكم، من غير حدث كان منا، احنا ما مقصرين، من غير حدث كان منا ولا رأي تفيل لنا، ولا انه مثلا رأي ارتئينا وطلع غلط، طلع مو صحيح، طلع اشتباه، فهلا لكم الولاد، لكم الولاد جملة معترضة وخرها، فهلا تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستحصر، ليش ما عفتونا بمكاننا قبل ما نسل السيف، قبل ما نتحرك، قبل ما نفكر بالثورة والدعوة؟ ها والنهضة ليش ما قلتوا لنا يابا احنا قطعنا عنكم ظلوا بمكانكم. ولكن شوف الوصف، ولكن اسرعتم اليها، يعني الى النهضة والحركة هذه، ولكن اسرعتم اليها كطيرة الدباء جراد الزغار، وتداعيتم عليها كتداعي الفراش. شايف الفراش شلون يجي على الشمعة او على الفانوس او على الضياء؟ ثم نفختموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ومطفئ السنن وقتلت أولاد الأنبياء ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون. شاهد هنا، أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم، وشجت يعني اشتبكت، وشجت عليه أصولكم وتأزرت أو تآزرت عليه فروعكم فكنتم أخبث ثمرة. التفت للمثال اللي وش تشبيه اللي شبه الحسين شبه، فكنتم أخبث ثمرة شجل للناظر وأكلة للغاصب. فالثمرة تجي على الشجرة تشوفها شلون ثمرة حلوة شلون طيبة زين، الإنسان يتمناها، منك يجي الغاصب يخطبها وروح. يقول اللي يشوفكم شوف الله إيش قد عنده جماعة الحسين، شلون عنده أنصار الحسين، لكن ابن زياد ويزيد اجوا خدعوكم اخذوكم خلوكم غدنا تصيرون. وكو ذاك اللي يقول قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، يعني مو ناس ما يعرفون، هذا نفاق، هذا نوع من انواع النفاق. واحد قلبه وسيفه يصير وايده فرشي، اما انه فارق بين قلبه وبين سيفه، هو يعرف فضل هذا لكن بنفس الوقت مصالحه اموره ضعف نفس، ضعف نفس اللي عنده يخليه أنه يقتل من يحبه أو يعرف فضله، يقتله ولا يبالي. املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأب. شو تقول أنا ما يعرف الحسين؟ على حساب ذهب وفضة؟ على حساب الدنيا إذا ما حصلت من ابن زياد يعني راح تموت جوع؟ هذا ضعف إيمان، يعني ما عندهم إيمان بأن الله الرزاق، بأن الله بيده العزة والذل، بيده الخير، بيده كل شيء، وإنما الشرك هذا نوع من أنواع الشرك، يعني يرون هذا الحاكم ابن زياد أو يزيد هذا بيده الأرزاق وبيده إحياء الإحياء والإماتة وبيده العزة هذا المشكلة كل ضعف إيماني. وإلا لو كان إيمانهم قوي يعتمدون على الله سبحانه وتعالى، هو المعز هو المذل هو الرازق هو المحيي هو المميت. إذن الحسين عليه السلام في ذيك الظروف الصعبة مع ذيك المواصفات اللي يصف فيها الناس والمجتمع بالغدر، عبيد الدنيا، اتباع السلاطين واتباع الخلفاء، عبيد الأمة مو أحرار الأمة، في ذاك الجو المشبع بالتدهور الأخلاقي، وإذا بجماعة يبرزون كالقمر ليلة البدر في ظلام الليل في الظلام الدامس، تهل لهم شأن إذا المجتمع كله وفي كم واحد أوفياء يطلعون، ماكو فضل، شيء طبيعي هذا. لكن لما المجتمع متدهور خلقيا يطلعون مجموعة أوفياء إلى هالدرجة من الوفاء اللي كان عليه أصحاب الحسين وأهل بيته، شيء عجيب جدا. أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفاء ولا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيت. فجزاكم الله عني جميعا. ثم قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: قد أخبرني جدي رسول الله أني سأساق إلى العراق فأنزل أرضا يقال لها كربلاء وفيها أستشهد، وقد قرب الموعد، ألا وأني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا. شوف الإمام أقام الحج عليهم، باكر لا يجي واحد يقول الله استحوا من الحسين. أهل بيت الحسين أخوه أخوته أولاد عمه أولاد أخوه استحوا من الحسين، عادة من يستحون وياه ظلوا قاتلوا حتى قتل. يو أنصار كانوا مع الحسين استحوا يرحون زين، لكن الحسين أذن لهم حتى يكشف واقعهم للناس، أن يشوف ذول إيش قد أوفياء إيش قد طيبين. أذن لهم الحسين عليه السلام، قال: وقد أذنت لكم، ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. شلون واحد يركب الجمل ويروح؟ يقول استفيدوا من الليل، الجيش نايم، الجيش نايم، انتوا استفيدوا من هالفرصة هذه، خاف ذولا قرايبي يستحون منكم، فليأخذ كل رجل منك رجل منكم بيد رجل من أهل بيت. هذا يأخذ بيد العباس وذاك علي الأكبر وذاك القاسم، طلعوا طلعوا تركوني وحدي أنا، فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. أنت تعرف معنويات هالجماعة، وفاء هالجماعة، ليش الله تعالى انطاهم هالكرامة، انطاهم هالشرف العظيم؟ الأنبياء يزورون قبر الحسين ويزورون من مع الحسين من الشهداء، أرواح الأنبياء، روايات كثيرة عندنا، ليلة عرفة أو يوم عرفة وليلة نصف من شعبان وأمثال ذلك، حتى الملائكة تزور قبر الحسين. قبر الحسين ما انقطعت الملائكة عن زيارته، وأرواح المؤمنين وأرواح غير البشر اللي يرحون في الحياة يزوروا، ويزورون من شهداء، يزورون الأنصار، يزورون شهداء من بني هاشم. السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار أمير المؤمنين وأنصار الحسن والحسين، السلام عليكم يا أنصار الإسلام بأبي أنتم وأمي. حتى الإمام الصادق يوقف يقول لهم بأبي أنتم، يعلم الناس على الزيارة، أكبر العلماء يجون بأبي أنتم وأمي، جون وياهم، الجابريان وياهم، حبيب وياهم، وهكذا وهكذا، لهم منزلة عظيمة جدا. قال واحد من العلماء يسأل واحد العفو واحد من العلماء يسأل يقول له: حبيب بن مظاهر أفضل عند الله أم فلان؟ شخصية كان شخصية جدا إسلامية عظيمة. قال: مع حفظ شخصية فلان، ها، إن فلان يفتخر بأن يكون بوابا لحبيب بن مظاهر، لأن ذول إنهم شان آخر، خيرة الشهداء، سادة الشهداء، تعبيرات كثيرة أكو في الروايات، خيرة الشهداء، سادة الشهداء، بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفن. لأن كل ما الظلام يصير دامس أكثر، كل ما النور والضياء يصير لشأن. لما الناس في غدر، خيانة، باطل، منكر، تعودوا على هذا وبصراحة هم يستحون يفعلون ذلك، يعتبرون عقل ويعتبرون فطنة الغدر، زين، فمعناه أهل الوفاء أكثر يصعدون، أكثر يتجلون، أكثر يظهر فضلهم وشأنهم. أنصار الحسين لهم منزلتهم عند الله. زين، يجون أنصار الحسين عليه السلام، انت تعال اقرأ تاريخهم، اقرأ حياتهم، واقعا لازم تحقيق يصير كثير، وكتابة وخطابة كثيرة بالنسبة الى حياة كل فرد من اصحاب الحسين وكل فرد من الطرف المقابل، الجهة المقابلة لابي عبد الله الحسين. ذول يمثلون الحق، يمثلون الخير، وذولاك يمثلون الشر والنفاق والخيانة والغدر. فشوف الروحية العالية التي تمتع بها هؤلاء، وشوف الخسة التي كان عليها أولئك. زعيمهم ابن سعد على حساب ملك الريج يقتل الحسين، يجتمع معه الحسين سلام الله عليه يقول له أتقتلني وأنا ابن عمك؟ أكو في رواية ظاهر سيد محسن الأمين العاملي يذكره، أتقتلني وأنا ابن عمك، يعني من قريش زين، أما تتق الله الذي إليه معادك؟ ألا تترك هؤلاء وتأتي معي الجنة ويا؟ ألا تعرفني وتعرفني أنا منو؟ شوف النفس الحقيرة، الناس عبيد الدنيا، يقول له أخشى على داري أن يهدمها ابن زياد. قال له أنا أبنيها لك. قال أخشى على ضيعتي. شوف الروح الخبيثة الخسيسة الواطئة، يقول له ضيع عندي، عندي أرض زراعية أخاف يأخذها ابن زياد. قال له أنا أعطيك خيرا منها في الحجاز عندي. قال أخشى على عيالي وأطفالي. شو يقول له؟ أعطيك عيالي وأطفالي؟ شو يقول له؟ قال ما لك، ذبحك الله على فراشك ولا غفر لك يوم حشرك، إني أرجو أن لا تأكل من بر العراق، يعني حنطة العراق، إلا يسيرا. شو يقول للمجرم؟ استهزئ، وفي الشعير كفاية. ملعون أنت إذا زاهد وتقبل بالشعير ومقتنع، ليش على الجماجم تريد تعيش؟ ليش تريد تسحق الجماجم وتسفك الدماء أطفال كبار صغار ابن رسول الله ذرية النبي في سبيل أن توصل إلى أهدافك الخسيسة؟ ليش؟ في قضية الحسين دروس وعظات وعبر. التاريخ هذا كله نقدر نقول خلاصة التاريخ يوم كربلاء، الصراع بين الحق والباطل، بين جبهة الحق وجبهة الباطل. هذا الصراع يتجلى، والصفات الكريمة التي كانت للحسين وأهل بيته وأصحابه تظهر للعيان، والصفات الذميمة التي كانت عند أعداء الحسين تتجلى. نفس الموقف، عقيل يقول له معاوية بن أبي سفيان، يقول له مررت بعسكري وعسكري أخيك، كيف رأيت عسكري وعسكر أخي؟ قال مررت بعسكري أخي وإذا ليل كليل رسول الله ونهار كنهار رسول الله، بين قارئ للقرآن ومصل وراكع وساجد. زين، ليل كليل رسول الله، نهار كنهار رسول الله، أن رسول الله ليس فيهم ويهم علي. ومررت بعسكرك فاستقبلني جماعة من المنافقين. نفس القضية تتكرر. مثل هذه الليلة أصحاب الحسين بين راكع وساجد، أصحاب الحسين في مناجات مع الله، يردون يستفيدون من هذه الليلة، يردون يستكثرون من الدعاء، يستزيدون من الدعاء، من السجود، من الركوع، من قراءة القرآن، من العبادة. يقول لك ذخر هذا إن، بينما جماعة بن سعد الله يعلم شنو كانوا يسوون. أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. تعال شوف كلماتهم لما سمعوا كلام الحسين عليه السلام. أول ما تقدم الهاشميون صار لغط عندهم، بعدين المتحدث عنهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه قال له ولما نفعل ذلك أبا عبد الله؟ ليش نعوفك الروح؟ لنعيش من بعدك؟ لا أبقانا الله من بعدك، هي حياة بها خير من بعدك أبو علي. وتقدم الأنصار واحدا بعد الآخر، كل من يعبر عن مشاعره تجاه الموقف هذا، كل من يعبر عن مشاعره. مسلم بن عوسجة يقول له والله سأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي وأطعنهم برمحي حتى أموت دونك. يقول له سعيد بن عبد الله الحنفي يا ابن رسول الله والله لو كنت أعلم أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق أذرى بالهواء يفعل ذلك بسبعين مرة لما فارقتك أبا عبد الله، فكيف وهي قتلة واحدة؟ تعال شوف زهير بن القين، رئيس زهير زعيم قوم، يلتفت له إلى الحسين: سيدي أبا عبد الله، وددت أني أقتل ثم أنشر ثم أقتل، يفعل ذلك بألف. تدري الموت وطلعت الروح قد صعبة، ويقول أود أنا ألف برة يصنع ذلك بي، وإن الله يرد القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل البيت، بس راسك سالم وراس ذولا بني هاشم سالم، خلي أنا ألف مرة أنقتل على حسابكم. يعني أنتوا جد كلكم حوالي 20 واحد، شوف ألف قسم على 20 كم مرة لكل واحد، كم مرة أنا أنقتل؟ أنا حاضر. فجزاهم الحسين خيرا. تعال شوف ايش صار مثل هذه الليلة، ليلة العاشر. ليلة العاشر صار نزاع بين بني هاشم وبين الأنصار. الأنصار يقولون احنا نتقدم، بنو هاشم يقولون نحن نتقدم. زين، بعدين فضل مشكلة أبو عبد الله الحسين رحم الله شعراء الطف، هتف عباس وحدة وصار الجدال، والهاشم قالت علينا النزال، والأنصار تناخت وقالت محال، بالنفوس احنا الذي نفدي له، اشبو الهاشم قالت العزب الصقال، والأبطال تهولها غير الأبطال، هاشم تنهض بالحمول الثقال، والكلافة للبن الديار، كون حقا للمجد نجري لها، نجري حق المصطفى وحق البتول، جمعت شبانها وشيب وكهول، قالت الأنصار يا حسين اش تقول، صحبتك يا هاشم التبدي لها، قال تبدا اصحابنا وسالت العين، هز حبيب العلم عد وجه الحسين، اليوم نحمي يوم نحمي الدايار ونحامي الدين، اليوم الهموم العليا كنزيل. كلهم كانوا على هذه الوتيرة، يقول نافع بن هلال الجملي: رأيت أبا عبد الله الحسين نصف الليل خرج من المخيم متوجعا نحو معسكر بن سعد، يقول لبست سلاحي وأقبلت بسرعا حتى التحقت بأبي عبد الله الحسين، صرت أمشي وراءه حس بي، التفت إلي قال: نافع هذا؟ قلت: فداك نافع. قال: ما أخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ قلت: سيدي أزعجني خروجك إلى معسكر هذا الطاغي، خكوا وعدهم نظار، أكو عدهم حراس، خاف يلقون القبض عليك نصف الليل، سيدي طلعت حرسك أنا، ليش طالع وحدك بهالصورة هذه؟ يقول: التفت إلي قال: خرجت أتفقد هذه التلال والروابي مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون. يقول: لما فرغ الإمام من عمله هذا رجعنا معا، وإذا به يقول: هي والله الليلة التي وعدت بها. ثم التفت إلي قال: يا نافع لا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك، ماكو يمنع أحد الآن، روح أنت اسلك بين الجبلين وروح انجو بنفسك. يقول: وقعت على قدمي الإمام أقبلهما وأبكي وأقول: سيدي إذا ثكلتني أمي، والله سيدي اشتريت فرسي بألف وسيفي بألف، والذي من علي بهذا الموقف معك لا تركتك حتى يكلا عن جري وفر. قال: جزاك الله عني خيرا. يقول: ثم رجعنا فوصل الحسين إلى خيمة أخته الحوراء زينب، فتركني ومضى إلى المخيم، أنا بقيت أنتظر على باب المخيم، سمعت الحسين عليه السلام يتحدث مع الحوراء زينب عما سيجري غدا، لما سمعت التفتت إليه قالت: أبا عبد الله، هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسن. الموت مو حلو، الموت الموت مر، خاف الآن ينطوك كلام وبعدين يغدرون بيك باكر. التفت الحسين إلى الحوراء زينب قال: والله لقد لهستهم وبلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني كاستئناس الطفل بمحالب أمه. صار بحالنا في أويلي. زينب بعد هي ما مطمئنة من الأنصار، هي ليلة احنا وياهم بس، تاليها الليلة بقلق تنام تخاف احنا نخون بالحسين نغدر بالحسين. يقول: انا بكيت، اقبلت الى حبيب رأسا، حبيب رئيس الأنصار. التفت الي قال: نافع، قلت: نعم. ما اخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ اخبرته بقضيتي، خرجت مع الحسين ورجعنا الى قضية زينب. قلت له: يا حبيب، اظن ان النساء افقن وشاركنها في الحسرة والزفرة. يعني مو بس قصة زينب، وانما قصة النساء. اذا زينب رئيسة النساء قلقة مفطربة بالنسبة لنا، ما مطمئنة، شلون بقية النساء بقية الاطفال؟ اظن ذول كلهم شاركنها في الحسرة والزفرة، فهل لك ان تجمع اصحابك وتمضي اليهن حتى تطمئنهن؟ بالأقل ليلة واحدة سواد، هذه نص ليلة هم باقيها، مو كل الليل، نص ليلة بالأقل ما نامن مرتاحات مطمئنات من عندنا. سباشر شرد يصير، خلي يصير أمر هنديد الله. يقول: قال عد وجهك، خوش فكرة هذه. فخرج وهو ينادي: يا ليوث الكريهة وأبطال الحمية، خرجوا من مضاربهم، لأن ما قال أصحابي، نداء عام هذا. خرج الهاشميون يقدمهم أبو الفضل العباس وهو يقول: ما تريد يا حبيب لمثل هذا اليوم؟ ادخرني والدي. شو عندك قول؟ قلت: يا بني هاشم، ارجعوا الى مضاربكم الى خيامكم، لا سهرت عيونكم، خلوني انا واصحابي، ما لي شغل عندكم. يقول: رجع الهاشميون، جمعهم حبيب، قال لهم: جماعتي، يا جماعة، هذا الرجل هكذا يخبرني، نافع هيك يقول، ترى زينب ما مطمئنة، قلقة، يمكن النساء هم قاعدة شاركناها في الحسرة والزفرة، اخبروني عما انتم عليه، صيروا صادقين وياي، انتم شلون فدائيتكم وتضحيتكم للحسين؟ يقول: سلوا سيوفهم، رموا عمائمهم، صاحوا: يا حبيب، والله لولا انتظار امر الحسين لعاجلناهم بسيوفنا هذه الساعة. انت هما مطمئن من عندنا؟ يقول: التفت اليهم قال: اذا معي معي، خلفي خلفي، فلنمضي الى النساء ولنطمئن هون ولنسكر روعهن. فأقبل بأصحابه حبيب إلى خيمة الحوراء زينب، وقد اجتمعنا النساء هناك مع الحوراء زينب، درن حول الحسين يودعنه وهن في قلق. سمع الحسين صوت الرجال، عرف القضية، نافع سمع كلام الحوراء زينب، تأثر تألم، هاجت به الحمية، راح الحبيب وجابوا الجماعة، جوا قالها: أخي زينب، انت هيجتيهم، انت طلعي أسكنيهم، انت طلعي هديهم. فالتحفت بملحفة أمها الزهراء فاطمة، تردت برداء الزهراء ومعها بنات رسول الله. خرجنا أمام الخيمة، التفتت إليهم قالت: انسبوني من أنا؟ أنا ابنة الضارب بالسيفين، الطاعن بالرمحين، أنا ابنة أمير المؤمنين، وهذه أخواتي بنات رسول الله. الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، يا بيال الشيم يا للشيم، هذا محلكم يا أهل الشيام، هذا محلكم، للماز ما تفخر هممكم، يا حياد شنو العذر منكم، تخلون بالذل حرمكم، يا أبا والصبنا والصبنا، قبل الترحلون وقبل على الغبرة تنامون. التفت الحسين إليهم بعد ما اطمأن من فدائيتهم، اطمأن من عدهم، من وفاهم، عاد التفت إليهم النداء الأخير، قال: من كانت في رحله امرأة فليبعث بها إلى أهليها. عشائر هنا موجودة، عشائر الكوفة كلها موجودة، حتى أصحاب الحسين أكثرهم عندهم عشائر هنا. يقول اللي عنده مرة يروح يحولها إلى عشيرته، عمامة، قرائبة، أولاد عمه، هم يأخذوها، يأخذوها وياهم سالما. قالوا: ليش يا أبا عبد الله، شنو صاير؟ قال: إن نسائي ستسبى من بعدي. يقول: أقبل علي بن مظاهر إلى خيمته، أقبل إلى زوجته، التفتت إليه، استقبلت، التفت إليها، قال: هل سمعت ما قاله الحسين؟ قالت: لا، سمعت همهما، لكن ما عرفت الكلام، ما أفرزن الكلام تماما. التفت إليها، قال: خطبنا الحسين وقال: من كانت في رحله امرأة فليبعث بها إلى أهلها وأقربائها وعشيرتها، فإن نسائي تسبى من بعدي. لما سمعت زوجة علي ضربت رأسها بعمود الخيمة، ضربت رأسها بعمود الخيمة وبكت، قالت: يا ابن مظاهر، أيسرك أن تسبى زينب وأنا لا أسبى؟ أيسرك يا أن يسلب رداء زينب وأنا يسترني ردائي؟ لا والله، حتى يجري علي ما يجري على بنات رسول. فأقبل إلى الحسين، أخبره بالأمر، قال: جزاكم الله خير الجزاء، رجالكم تواسي رجالنا ونساؤكم تواسي نساء إلى ناقضة، وحق عليهم دون الأخيام، أي ولا خلوا خوات تحسي يا أنت مضايا لما يا لما خروا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خر. مو حق الحسين لما يقف عليهم يبكي، إذا أمير المؤمنين يفقد عمار بن ياسر الوفي يتمنى الموت عندما أخذ رأسه في صفين وجلس يبكي على حاله: ألا أيها الموت الذي ليس تاركي، أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. إذا الحسين عند 70 واحد مثل عمار، إذا الحسين عندها الوجوه الطيبة، النفوس الطيبة الطاهرة، هل أوفياء، شلون ما يحن الحسين عليهم؟ ولذلك تقطع قلبه حزنا عليهم: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على المؤيات ما يعتب. يقولون إن الموت صعب على الفتى، مفارقة الأحباب والله أصعب. إخواني، ليلة العاشر أجركم على الله، هنا متعلمين كل سنة يلطمون، بس راح تصير اللطم الأكثر العزاء هناك. قصيدة كربلاء رحمة الله على حج عبد الله مكي وحج محمد جعفر من حج رستم اللي كانوا يقرون القصيدة، وانت بمكانك بارك الله على قعدتك وتريد توقف، على كل حال سجل اسمك في أنصار الحسين إن شاء الله، كلنا من أنصار الحسين، اللهم اكتبنا من أنصاره.